الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا في المرة السابقة من الكلام على المخصصات المتصلة، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن المخصصات المنفصلة. قبل أن نتكلم عن المخصصات المنفصلة لابد من تمهيد نبين فيه معنى العام الذي أريد به الخصوص. الأصل أنني إذا قلت مثلا الرقاب فهذه اللفظة عامة تشمل كل أفرادها، يعني كل رقبة، مؤمنة كافرة صغيرة كبيرة ذكر أنثى بيضاء سوداء، أي رقبة تدخل في هذا العموم لأنها معرفة بأل، تشمل كل أفرادها دفعة واحدة كما أخذنا قبل ذلك في تعريف العام. كذلك كلمة الناس تشمل كل أفرادها، ولكن تعالوا نتأمل في قوله تعالى، اتفقنا الآن أن كلمة الناس عامة تشمل كل أفرادها دفعة واحدة. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. لفظ الناس هنا عام ولكن لم يرد به عموم الناس، بدليل قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم، فدل على وجود أناس جمعوا وأناس مجموع لهم، وأيضا أناس نقلوا الخبر للمجموع لهم. فلفظ الناس تكرر مرتين، المراد به في الأولى نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس كما على الخلاف في من الذي نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس اللي هو لا نعيم أو ركب عبد القيس، يعني إيه مقصود به إيه رجل أو يعني أناس مخصوصين. الذين قال لهم الناس إن الناس المقصود به أبو سفيان ومن معه من الأحزاب. إذن العام هنا لم يستغرق كل الأفراد، يعني كلمة الناس في الموضعين الذين قال لهم الناس يعني هذا رجل، إن الناس يعني أبو مسعود قد جمعوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة الناس هنا العموم ليس مقصودا فيها، وإنما أريد بها شيء محصور، يعني شيء خاص، أفراد محصورة أريد بها خاص. هنا نقول أن العام هنا ليس على بابه، العام هنا لا يراد به العموم وإنما يراد به الخصوص، واضح؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، العام هنا ليس على عمومه وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص. إذن العام الذي أريد به الخصوص هو اللفظ العام، عام في لفظه من حيث الوضع، ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي، بعض مدلوله اللغوي، يعني ايه غير مراد به جميع الافراد. هذا هو ايه العام الذي اريد به الخصوص. لو في اي اشكال في معنى العام الذي اريد به الخصوص نوضحه ان شاء الله. اذا عندنا عام باق على عمومه، وعام ليس ايه على عمومه وانما اريد به بعض الأفراد فيقال عام أريد به الخصوص. معنى المخصص المنفصل يعني دليل من الكتاب أو من السنة أو من القياس أو الإجماع يخصص دليل آخر مستقل عنه، بخلاف المنفصل يكون إيه في نفس الدليل، طبعا يخصصه كما قلنا سواء كان متقدم عنه أو متأخر عنه، هتأتي أمثلة إن شاء الله لكل هذه الأنواع. الآن نتكلم عن الأنواع التي ذكرها الشيخ العثيمين في المخصصات المنفصلة. تكلم أولا عن التخصيص بالحس، التخصيص بالحس. المراد بالحس هنا المشاهدة، المراد بالحس المشاهدة دون غيرها من باقي الحواس الخمس. المشاهدة هي ايه المراد هنا؟ ابن النجار في شرح كوكب المنير يقول المراد بالحس المشاهدة، وكذلك المرداوي في التحبير، يعني لما يقول الحس يعني يجوز التخصيص بالحس اي المشاهدة. مثلا على سبيل المثال قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، تدمر كل شيء. طبعا نحن نشاهد أشياء كثيرة جدا لم تؤتها بالقيس، زي ملك سليمان. أيضا هناك أشياء كثيرة شوهدت لم تدمرها الريح، كالسماوات والجبال وغيرها. أيضا قوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء. فنحن نشاهد أشياء لم تجعلها كالرميم، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجبى إليهم. هنا نعلم أن هناك ثلاثة أشياء. الأول أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من قبيل العام المخصوص بالحس. بعض القوم يدعوا أنها من العام الذي أريد به الخصوص. هنا يعني إيه في خلاف، هذه الأمثلة اللي هي المخصصة بالحس هل هي من العام وخصص بالحس أو هي أصلا من العام الذي أريد به الخصوص؟ سنتعرف بعد قليل إن شاء الله. مسألة خلافية، أن الراجح أنها إيه من العام الذي أريد به الخصوص وأنها ليست من المخصصات. يعني هذه الأشياء التي التي خصصت لم تدخل بداية في الكلام. تدمر كل شيء، يعني نقول يعني كل على إيه كل شيء يعني على عمومها، تدمر كل شيء ثم بعد ذلك خصوصا بالحس إيه السماوات والأرض لم تدمرها. لا، نقول أنها تدمر كل شيء أرسلت لتدميره، فهي يعني هذا العموم ليس على بابه، وإنما أريد به الأشياء المخصوصة التي أرسلت لتدميرها، فهذا من باب العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام الذي خصص بالحس. يعني الأشياء اللي هي خرجت بالحس، البعض قد يدعي أنها لم تدخل، يعني إيه نعم أنها لم تدخل حتى تخرج، واضح؟ كما إيه في باب التخصيص بالعقل كما يأتي، وهذا القول هو الأقوى أنها لم تدخل حتى تخرج لا بالحس ولا بالعقل. فهذا الراجح فيه أن هذا ما خصص بالحس أو بالعقل أنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. الأمر الثالث، يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس، فلم يخرج عن كونه خارجا بالعقل فليكون قسما واحدا، وإن اختلف طريق الوصول. يعني أن المخصص فيهما هو العقل، مر بواسطة الحس ومر بلا واسطة الحس، فكلاهما من نفس الباب وكلاهما له حكم واحد، وأن المخصوص بالحس أو المخصوص بالعقل كلاهما من العام الذي أريد به الخصوص. التخصيص بالعقل أيضا يقول عنه القاضي يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل. هذا هو أحد الأقوال في المذهب، ولكن الراجح كما قلنا أن هذا ليس تخصيصا وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص. المرداوي في التحبير يقول العقل من المخصصات المنفصلة سواء كان ضروري أو نظري، كقوله تعالى هذا يعرض القول اللي هو في المذهب كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل قاض بالضرورة على أنه لم يخلق نفسه الكريمة ولم يخلق صفاته، مع أن دل العقل واضح، يعني العقل يدل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، لأن لا ذاته مخلوقة سبحانه وتعالى ولا صفاته مخلوقة، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله شهيد، فلفظ شيء يتناول إيه الله عز وجل، ولكن إيه هو غير مخلوق سبحانه وتعالى فلا يدخل في هذا العموم. الله خالق كل شيء يعني مما يصلح للإيه لأن يخلق، لم يدخل في ذلك ذاته سبحانه وتعالى ولا صفاته، وهذا البعض يقول عنه أنه تخصيص بالعقل، والأول أن ذات العز وجل صفاته لم تدخل في العموم ثم تخرج بالعقل، بل هي غير مرادة بداية، فهذا من باب العام الذي أريد به الخصوص. وكذا أظن الكلام اتضح. إذن خلاصة الكلام كما يقول الشيخ العثيميني، الشيخ العثيميني يقول من العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من باب العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. طبعا هذا القول هو الايه هو الراجح. إذن الآن تكلمنا على نوعين من المخصصات فيهما خلاف، اللي هو المخصص بالعقل وبالحس، تخصيص بالعقل وبالحس، وذكرنا الخلاف فيهما وأنهما من المخصصات وقول في المذهب، ولكن الراجح أنهما من باب العام الذي أريد به الخصوص وليس من باب العام المخصص. التخصيص بالشرع هذا باب مهم، التخصيص بالشرع. طبعا يخصص الكتاب بالكتاب، ويخصص الكتاب بالسنة، وتخصص السنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالإجماع، وتخصص السنة بالإجماع، ويخصص الكتاب بالقياس، والسنة تخصص بالقياس. المذهب فيه خلاف في بعض هذه الأنواع، كتخصيص القرآن والسنة المتواترة بالسنة الأحادية، وفي خلاف في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس، ولكن الراجح الجواز في الجميع. ابن النجار في شرح كوكب المنير يعني ذكر بعض الأمثلة، إن شاء الله يعني إيه مع بعض التعديلات مع وبعض الشرح نتكلم إيه نذكر ما قاله. يقول يخصص الكتاب ببعضه، يعني الكتاب بالكتاب، ويخصص أيضا بالسنة مطلقا، يعني سواء كانت متواترة أو إيه أو أحد، وتخصص السنة بالقرآن وبالسنة سواء كانت متواترة أو أحد. نضرب أمثلة على هذا الكلام. من أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب القرآن بالقرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات لفظ عام معرف بأل الاستغراقية، عمومه يشمل كل مطلقة سواء كان ذات حمل، سواء كانت ذات حمل أو إيه ليست ذات حمل، مدخول بها أو غير مدخول بها، يدخل في أي مطلقة تتربص العدة ثلاثة قروء. هذا العموم المذكور في هذه الآية خص بالحوامل، قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل عدتها بوضع الحمل وليست التربص ثلاثة قروء، هذا تخصيص للآية الأولى. فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب. أيضا هذا العموم اللي هي المطلقات يدخل فيه قلنا إيه المدخول بها وغير المدخول بها، يعني أي مطلقة تتربص إذا طلقت ثلاثة قروء حتى وإن كانت غير مدخول بها، هذا هو المفهوم من العموم الأول. ولكن هذا العموم اللي هو اللي يشمل المدخول بها خص بقوله تعالى في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن غير المدخول بها إذا طلقت لا تعتد لا بالقروء ولا بأي شيء، بمجرد الطلاق تنتهي إيه عدتها، ليس لها عدة أصلا. هذه أمثلة على تخصيص الكتاب بالكتاب. من الأمثلة أيضا على تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين هذا من الأسماء الموصولة اللي تكلمنا على أن من صيغ العموم الأسماء الموصولة، يدخل فيها صيغة عموم، يدخل فيها كل من يتوفى كل من تتوفى عنه زوجته سواء كانت مدخول بها أم لا، تحيض أم لا، حامل أو غير حامل، وغير ذلك من الصور التي تدخل في هذا العام. فكل هؤلاء يتربصن أربعة أشهر وعشرة. هذا العموم المستفاد من هذه الآية قص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل المتوفى عنها زوجها تمكث حتى تضع حملها ثم تحل الأزواج، هذه حالة خاصة مستثناة من العموم الأول. طبعا الحمل يقضي على ما عداه من العدد، حتى أنه يسمى عند الفقهاء أم العدد. ولهذا لو مات عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقل من موته فإن العدة تنقضي، بينما المتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها كام؟ أربعة أشهر وعشرة. إذن والذين يتوفون منكم وزنا زي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا مخصوص بذوات الحمل فأجلهن أن يضعن حملهن. هذا أيضا مثال على تخصيص القرآن بالقرآن. أيضا من الأمثلة على تخصيص القرآن بالقرآن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. العموم في قوله تعالى المشركات يشمل كل مشركة بالله من اليهود والنصارى والمجوس ومشرك العرب وغيرهم. في نهيه لا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي مشركة، مع أن أهل الكتاب عندهم شرك داخلون في هذا النهي وينهى عن نكاح أهل الكتاب بهذه الآية، ولكن هذا العموم خص بقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. إذن يجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فهذا تخصيص لعموم الآية الأولى. هذه المسألة اللي هي تخصيص الكتاب بالكتاب خالف فيها بعض الظاهرية، تمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ، عندهم أن البيان لا يكون إلا بالسنة، لأن الله عز وجل قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يكون البيان إلا بالسنة، فلا يخصص يعني لا يبين الكتاب الكتاب. هذا كلام الظاهرية. طبعا هذه الحجة ضعيفة، لأن التخصيص لا يخرج عن كونه مبينا، لأنه يبين ما أنزل بآية أخرى منزلها أيضا، كما بين ما أنزل إليه من السنة، لأن الكل منزل من عند الله عز وجل. قال تعالى انظر إلى هذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن الكتاب أيضا منزل وفيه تبيان لكل شيء. إذن ما قالوه من أن التبيان لا يكون إلا بالسنة، لأن الله جل قال لنبيه لتبين للناس ما نزل عليهم، هذه الآية تبين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أن الكتاب أيضا فيه تبيان وأنه يجوز به تخصيص الكتاب. هذا الحجة حجة ضعيفة، والراجح والصحيح أنه يجوز يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال تخصيص الكتاب بالسنة، طبعا ايه حتى وان كانت سنة احادية، سنة ايه خبر احاد، قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. العموم هنا في الاسم الموصول اللي هو ما، بعد ان قال الله تعالى في الآية التي قبلها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الى اخر ايه المحرمات، عدد المحرمات ثم قال والمحصنات من النساء. فالمرأة المحصنة محرمة، لا يجوز تزوج المرأة المتزوجة. ثم استثنى وقال إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير هؤلاء النسوة التي حرمنا، غير هذه الأنواع التي حرمت، أحل لكم ما وراء ذلكم، أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فهو يشمل كل ما عدا المذكور، ويدخل فيه عمة الزوجة وخالة الزوجة. يعني إذا توقفنا مع وأحل لكم ما وراء ذلكم، العمة غير مذكورة في المحرمات، رجل تزوج امرأة يريد أن يتزوج عمتها أو خالتها غير مذكورة في المحرمات، بل هي يجوز له تزوجها بعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأن عمة الزوجة وخالتها غير مذكورة في الآيات. ولكن السنة هنا بينت أنه إيه لا يجوز هذا، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا حديث متفق عليه. فالسنة خصصت العموم المذكور في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا إن كان إيه أن تجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، هذا بيان وتخصيص للقرآن بالسنة. المثال واضح. نعم نعم أيوة نعم، عشان يصير فيه تفرقة بصلة الإيه الرحم. نعم أنا الآن يعني أذكر العموم، يعني أنا إيه أحاول أن أنا أبين العموم الذي في الآية الأولى، ثم أبين الإيه المخصص من القرآن أو من الإيه السنة. فطبعا الراجح أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. مثال أيضا على تخصيص القرآن بالسنة، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلمة السارق وكلمة السارقة هنا فيها عموم، يعني أي سارق، كل سارق وكل مسروق تقطع فيه يده، لكن هذا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي في مسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. حدد هنا الايه، حدد الجزء المقدار الذي تقطع فيه اليد. اذا بعض السارقين لا تقطع ايديهم، لماذا؟ لانهم سرقوا شيئا لم يبلغ نصاب السرقة، أشياء تافهة تقل قيمتها عن ربع دينار. الدينار ما هو؟ الدينار عبارة عن قطعة مضروبة من الذهب تقدر بالمثقال. الآن بالوزن المعروف عندنا بالجرام حوالي 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام ذهب. هذا هو الايه الدينار 4.25 جرام ذهب خالص اللي هو غير مخلوط بالنحاس اللي هو بسميه الذهب البندقي اللي هو عيار 24 او 23.5. ده الايه الدينار. طب ربع الدينار تقريبا يكون ايه؟ تقريبا جرام ويزيد قليلا، جرام 1/10 مثلا، مقدار الجرام والجرام مثلا بمبلغ كذا، فهذا المقدار هو أدنى حد للقطع، لا يقطع فيما دونه. يعني اللي يسرق أقل من قيمة جرام من الذهب الخالص لا ليس عليه إيه قطع، مع أن الآية الأولى والسارق والسارقة فاقطع إذاهما، يعني إيه لو أخذنا بالعموم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه لقطعنا كل سارق ولو سرق بيضة ولو سرق شيء تافه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا إيه في ربع دينار، فحدد المقدار والحد أو نصاب السرقة، وأنه لا تقطع فيما دون اللي هو إيه الربع دينار، يعني تقريبا الجرام من الإيه الذهب. من الأمثلة أيضا على تخصيص السنة، من الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب، مش احنا انتهينا من الكتاب بالسنة، الآن نذكر أمثلة تخصيص السنة بالكتاب، يعني القرآن يخصص السنة. نعم، يعني موضوع ان المبدأ هو السرقة، نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في سؤال السرقة سرقة، نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد نصاب السرقة بهذا المقدار فلا قطع فيما دونه، ولكن الإمام له أن يعذر. التعذير يعني يضربه بعض الأصوات لا تبلغ أقل الحدود. فالتعذير هو إيه؟ هنا ليس عليه قطع لا تقطع يده ولكن يعذر، هو سرق وإيه ويعذر لكن لا تقطع إيه اليد. مثال تخصيص السنة بالكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين يعني ما قطع، ما طبعا فيها عموم تشمل كل مقطوع من الحي كالخصيتين، طبعا معروف خصاء الأنعام، كقطع الإلية، الإلية معروفة، أو قطع مثلا ذراع أصيب بأي مرض فقطع ذراع البهيمة، بهيمة الأنعام، أو نحو ذلك. أي شيء يقطع من البهيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، يعني لا يجوز إيه أكله. المقصود هنا أنه إيه نجس لا ينتفع به، لأن الميتة نجسة لا ينتفع بها أي شيء، لكن هذا العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بقوله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الأشياء اللي هو الصوف والوبر والشعر مما يقطع من البهيمة وهي حية وينتفع به ويتخذ في الأساس والمتاع إلى حين، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت لا ينتفع به لنجاسته، ولكن هذه الأشياء ليست بنجسة وينتفع إيه؟ وينتفع بها. هذا تخصيص للسنة بالقرآن. مثال آخر، نعم غير نجس، نعم يعني سؤال يقول الذي يستبيح سرقة القليل حتما يستبيح، إن سرق الكثير يقطع يده وإن سرق القليل يعذر. فنحن لا نرد الأحاديث بعقولنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حديث صحيح في صحيح مسلم لا إيه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. نقول السمع والطاعة ما دون ذلك لا قطع فيه، ولكن للإمام أن يعذر، للإمام أن إيه أن يعذر إن جره سرقة. والتعذير أيضا حد رادع، يعني إيه لما يضرب الحد أمام الناس هذا إيه هذا تعذير، ينزجر بهذا الأمر. إذا لم ينزجر وسرق الكثير تقطع يده، فلا داعي لإيه للخوض في هذه المسألة مرة أخرى. نحن لا نرد الأحاديث بإيه بعقولنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع اليد إلا فيما إلا في ربع دينار فما فوق. نقول إيه سمعنا وأطعنا ولا نقطع إلا في هذا المقدار وما فوق، أما ما دونه فليس فيه قطع وفيه التعزير. مسألة ما هي ضوابط التعزير وكيف تتم هذه ليست مسألتنا، يعني الأسئلة يعني نجعلها إيه داخل الدرس، نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. طيب مثال آخر لتخصيص السنة بالكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طبعا المقصود لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، المقصود بيان السبيل في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ نزل الحد. البكر كانوا إيه المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة تحبس في البيت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، هذا حد الإيه البكر الزاني، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، إذا كان الثيب تجلد مئة وترجم. تعال إلى قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا العموم في قول البكر والثيب يشمل الحرة والأمة، الحرة والأمة إذا الحرة إذا زنت أو الأمة إذا زنت تدخل في أنها بكر أو ثيب، يعني إذا كانت بكر يبقى يكون عليها الإيه البكر بالبكر جلد والنفي سنة، والثيب إذا زنت سواء كانت حرة أو أمة عليها جلد مئة والإيه والرجل. ولكن الأمة الداخلة في هذا العموم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر والثيب بالثيب، هذا العموم في حق الأمة خص بقوله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هل القتل ينصف؟ القتل لا ينصف، إذن ليس عليهن على الإيه على الإماء، وإن كانت محصنة ليس إيه وإن زنت كانت محصنة وزنت وهي أمة فليس عليها قتل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والقتل لا ينصف، لا يجوز أن نقتل نصفه ونترك نصفه، فالقتل لا ينصف إذا ليس عليهن قتل. وكذلك أيضا الجلد تجلد إيه 50 جلدة لا 100 وهكذا، وهذا تخصيص للإيه للسنة بالقرآن، هذا تخصيص للسنة بالقرآن. أيضا من الأمثلة على ذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمد وغاية مقاتلة الناس أن يسلموا ويقولوا لا إله إلا الله. هذا الأمد قصة بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يكف عنهم وإن لم يسلموا إن أعطوا الجزية. واضح؟ من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني وإن أعطوا الجزية يقاتلوا ما لم يسلموا. ولكن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نكف عنهم من أعطوا الجزية وإن لم يسلموا. هذا تخصيص أيضا للسنة بالقرآن. مثال تخصيص السنة بالسنة، أمثلة كثيرة جدا، يعني أنا لن أستطرد في أمثلة السنة بالسنة لأنها كثيرة. أقول مثال واحد للتفهيم فقط، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. طبعا كلمة فيما سقط السماء العشر كلمة ماء عام يشمل كل خارج من الأرض سواء كان قليل أو كثير. هذا العموم مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني عندنا الخمسة وسق تقريبا حوالي 600 كيلو جرام، إذا أخرج في الأرض أقل من هذا المقدار فليس فيه صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا فيما سقط السماء العشر من السنة هذا مخصوص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني نقول نجمع بين الحديثين فيما سقط السماء العشر إذا كان فوق الخمسة أوسق ففيه العشر. هذا تخصيص للسنة بالسنة والكلام واضح. طيب الإجماع، طبعا لما نقول أن الإجماع يخصص المقصود دليل الإجماع، لأن الإجماع في نفسه لا يخصص، فالإجماع لابد له من دليل يستند إليه وحتى وإن لم نعرفه. الشيخ علي الحكمي يقول لا خلاف بين العلماء في أن المخصص حقيقة هو سند الإجماع. طب ما فائدة في الإجماع؟ لماذا نقول أن المخصص هو الإجماع؟ لماذا نقول أن الإجماع هو المخصص مع أن الدليل هو المخصص؟ يعني سواء كان قياس سواء كان قرآن سواء كان سنة، لماذا نقول؟ هنا في فائدة، أن الإجماع له فائدة هي تقوية ذلك المستند وجعله في درجة يكون معها صالحا لتخصيص القرآن أو السنة المتواترة حتى عند القائلين بقطعية دلالة العام. لماذا؟ لأن الإجماع أقوى من النصوص، لأنه لا يحتمل النسخ ولا يحتمل التخصيص، مع أن الأدلة المتواترة تحتمل النسخ والتخصيص، فالإجماع أقوى. ففائدة الإجماع تقوية ذلك المستند، لا يعني إذا صح الإجماع ودل على الناسخ هنا في هذه الحالة لا ينكر أحد هذا الإجماع هذا التخصيص. لماذا؟ لأن الإجماع قوى هذا المستند وإن كان قياس. الخلاصة أن الإجماع المخصص الحقيقي هو الدليل. قد ننسى الدليل، يعني مع شهرة الإجماع يذكر الإجماع ويكون الدليل لا يتناقل، فالمهم أن الإجماع لابد له من دليل وإن لم نعرفه. نذكر أمثلة تخصيص القرآن بالإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا الذين من صيغ العموم، يعني الذين آمنوا سواء كان ذكر أو أنثى، إذا سمع نداء الجمعة وجب عليه السعي وترك البيع. ولكن هذا الإجماع، هذا العموم مخصوص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على المرأة، فالمرأة تبيع وتشتري ولا يجب عليها ترك البيع ولا الشراء والسعي إلى الجمعة. لماذا؟ دل على ذلك الإجماع. ابن قدامة يقول المرأة لا خلاف في أنها لا جمعة عليها، لا خلاف في أنها لا جمعة عليها. ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جمعة على النساء، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها الجمعة. طبعا لا تجب يعني إيه، إن صلت يعني يستحب لها أن تصلي، ولكن إيه الرجل يجب عليه ويأتم، أما المرأة فإن ذهبت بالضوابط الشرعية يجوز، ولكن إيه إن لم تذهب لا تأتم، هذا ومعنى إيه الوجوب. فلا يجب عليها ترك البيع والشراء والذهاب إلى الإيه والسعي إلى الجمعة. هذا مثال على تخصيص الكتاب بالإجماع. طيب تخصيص اللفظ العام بالقياس، سواء كان القياس قطعي أو ظني يجوز التخصيص به. مثال على تخصيص عموم القرآن بالقياس، عموم القرآن بالقياس، تخصيص قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء، نركز مع بعض هنا الآن، تخصيص الزانية بالنص بالقرآن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ده تخصيص للقرآن بالقرآن، واضح تكلمنا عنها منذ قليل. لكن أنا عايز أضرب مثال على تخصيص عموم القرآن بالقياس. نعم قيس على الأمة العبد بجامع الرق، فيلزم جلد العبد 50 لقياسه على الأمة بجامع الرق، ويخرج بذلك من عموم قوله تعالى الزاني الزانية والزاني، يعني عموم الآية الأولى الزانية والزاني، يعني الزاني إذا كان حر أو عبد يجلد 100، ولكن الآية القرآن دل على أن الأمة عليها نصف العذاب، بقياس العبد على الأمة بجامع الرق أيضا هو عليه نصف العذاب. هذا تخصيص بالقياس، تخصيص بالقياس في حق الزاني، ولكنه في حق الزانية تخصيص للقرآن بالقرآن. واضح الكلام؟ هذا القياس للعبد على الأمة بجامع الرق خصص قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 تغريب عام في تنصيف الحد، والاقتصار على 50 جلد على المشهور، وهذا أيضا مثال لتخصيص القياس للسنة. من أمثلة تخصيص القياس لعموم القرآن تخصيص عموم قوله تعالى وأحل الله البيع في أجناس تسمى الأجناس الربوية. قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، دول الأثمان الذهب والفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء. يجي عندنا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأجناس الستة تسمى الأجناس الربوية الستة. العلماء أخرج الذهب والفضة قالوا هذه من الأثمان، لكن البر والشعير والتمر والملح اختلف العلماء في العلة الظاهرية، وبعض العلماء يقول نقتصر على هذه الست لا نقيس عليها أي شيء آخر، بعض العلماء يقول بل نقيس عليها أشياء أخرى. ففي اتفاق عند المذاهب الأربعة على الحاق غير المنصوص بالمنصوص بجمع العلة، البعض يقول العلة أنها تكال وتدخر، البعض غير أنها تقتات، البعض أنها مطعوم، البعض أنها توزن، يعني اختلف العلماء في العلة مع الاتفاق على الحاق غيرها بها. وأحل الله البيع. طب الأرز، الأرز ليس من الأجناس المذكورة، لو قلنا أنه مطعوم أو يقتافي يقاس على هذه الأربعة اللي هي الشعير والتمر والملح والبر، واضح؟ يعني البعض، لكن لو العلماء قالوا أنها يكال وهو يكال ويدخر، المهم يعني إيه، بغض النظر عن الدخول في تفاصيل نوعية العلة وخلاف العلماء فيها، ولكن في اتفاق على إلحاق مثلا الأرز بالبر في تحريم بيعه متفاضلا أو نسيئة. وكذلك كل ما وجد فيه علة الربا في الأجناس الربوية المنصوص عليها، فهذا إيه، تخصيص لقوله تعالى وأحل الله البيع، هذا العموم مخصص بالإيه، بالقياس، بقياس غير هذه الأجناس بما يقاس عليها في جامع الإيه، العلة. واضح جهاز تخصيص لعموم القرآن بالقياس. بقيت لنا مسألة وهي تخصيص السنة بالإجماع. يعني بعض العلماء لا يذكر له أمثلة، حتى أن المرزاوي يقول تخصيص السنة بالإجماع لم أرهم تعرضوا له، كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن. طالما أن القرآن يخصص بالإجماع كذلك السنة تخصص بالإجماع. لكن من أشهر الأمثلة، يعني هذا المثال ذكر الشيخ العثيمين أيضا في شرح بلوغ المرام، من أشهر الأمثلة على تخصيص السنة بالإجماع تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كلمة شيء نكر في سياق النفي، فتعم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي شيء لا ينجس الماء. هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة، يعني ايه، اذا تغيرت احد اوصافه يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا تغير بالنجاسة. الزركشي في شرح مختصر الخرقي يقول الا ما غير ريحه او طعمه، طبعا هذا الحديث، هذه الزيادة لا تثبت عند اهل العلم، الا ان قول عامة اهل العلم، يقول الزركشي لا أعرف بينهم فيه خلافا، قال هذا الكلام الشافعي وكذلك الإمام أحمد، ليس فيه حديث، ولكن هذا صح الإجماع على معنى هذه الزيادة. الميت إذا وقع في الماء فتغير طعمه أو ريحه، واضح، فلا تحل، فهذا الماء يتنجس. فهذا مثال على تخصيص السنة بالإجماع، هذه الزيادة أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه، هذه الزيادة دل عليها الإجماع، وإن كانت ضعيفة فهذا من تخصيص السنة بالإجماع. إلى هنا انتهى الكلام على العام والخاص والتخصيص والمخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. ممكن نتكلم إن شاء الله سريعا على المطلق والمقيد. المطلق في اللغة من الإطلاق بمعنى الإرسال، يعني المطلق المرسل الخالي من القيد. مادة المطلق تدور على الانفكاك من القيد، يعني غير مقيد أبدا. ابن فارس في مقاييس اللغة يقول الطاء واللام والقاف أصل صحيح مضطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال. يقال انطلق الرجل ينطلق انطلاقا، هذا الأصل تدور إليه، ترجع إليه الفروع. تقول أطلقته إطلاقا، الطلق اللي هو الشيء الحلال، شيء حلال كأنه قد خلي عنه فلم يحذر. الطالق تقول الناقة ترسل ترعى حيث شاءت. يقال الضب إذا مر لا يلوي على شيء قد تطلق. فخلاصة الكلام أن المطلق بمعنى أي المرسل الخالي من القيود، الخالي من أي قيد. في الإصطلاح هو اللف بمعنى أي المطلق، هو الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. أكتب التعريف أمامكم: الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. مثلا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، هذا يشمل كل رقبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مؤمنة كافرة ذكر أنثى، سليمة من العيوب أو معيبة وغيرها. هذا اللفظ المطلق يشمل كل هذه الأشياء، ولكن ليس كشمول العام. تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، ليس كشمول العام، لأن شمول العام قلنا على سبيل الاستغراق لجميع الأفراد دفعة واحدة جملة واحدة. أما شمول المطلق فهو شمول بدلي، يعني تعتق هذه أو هذه أو هذه أو هذه. فالمطلق يتناول نوعا واحدا لا بعينه، غير محدد، يعني بمعنى أنه يجزئه أن يحرر أي رقبة من الأنواع التي ذكرتها: مؤمنة كافرة صغيرة كبيرة ذكر أنثى معيبة غير معيبة، هذه أو هذه، هذه بدل هذا، إن أعتق هذه لا يعتق هذه، إن أعتق هذه لا يعتق هذا. مع أن المطلق يدور على كل الأنواع، يعني هذه أو هذه أو هذه أو هذه، يشملها جميعا ولكن على سبيل البدلية. إذا نركز أن هذا أمر يعني إيه يستشكل على الكثير من الطلبة، أن العام عمومه شمولي، أما المطلق فشموله بدلي. واضح الشمول بتاعه على سبيل الإيه البدلية وليس الاستغراق. هذا هو الإيه المطلق، يدل على الحقيقة من غير تقييدها بأي وصف. الحقيقة اللي هي الماهية، اللي هي حقيقة الشيء، القدر المتفق بين جميع الأشياء، يدل عليها من غير أن نقيدها بأي قيد. فتحرير رقبة، لم نقول لا مؤمنة ولا كافرة، لا صغيرة ولا كبيرة وهكذا. طيب، هناك بعض الفوائد. أولا اعلم أن النكرة في سياق الإثبات من صيغ الإطلاق للعموم، إلا في حالتين، يعني هو المطلق تكون النكرة فيه في سياق الإثبات، بخلاف ما تكلمنا على الإيه النكرة في سياق النفي النهي الاستفهام الاستنكاري الاستفهام الإنكاري الشرط، تكلمنا عن هذه الأشياء أنها من صيغ العموم تعم. أما هنا فإذا كانت في سياق الإثبات فهي من صيغ الإطلاق، تدل على أنها المراد فرد واحد لا جميع الأفراد، إلا إذا كان ممتنا بها، يعني تكون نكرة في سياق الإثبات ولكن في سياق الامتنان، أو تكون في صيغة الشرط، أن شرط إثبات. في هاتين الحالتين فقط يكون من صيغ العموم. مثلا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء صفته أنه طهور، هذه كلمة ماء نكرة في سياق الإثبات، هي غير معرفة ولا في سياق النفي ولا النهي ولا أي استفهام إنكار ولا أي شيء، هذه نكرة في سياق الإثبات، فعلى كلامنا نقول أنها من صيغ الإطلاق. ولكن هنا الله عز وجل يمتن على العباد بأنه ينزل عليهم من السماء ماء طهور، إذن من تمام المنة أن كل ماء ينزل من السماء، مثلا كان ثلج برد مطر أي ماء ينزل من السماء يكون طهورا. لما خلينا كده عام شمل اي ماء ينزل من السماء يكون طهورا. لماذا؟ مع انه نكر في سياق الاثبات، لانها كانت في سياق الامتنان فعمت كل الانواع. الزركشي يقول النكرة في سياق الإثبات لا تعم. يقول هكذا أطلق جماعة من الأصوليين، والحق غير ذلك الإيه الإطلاق، وأنها بحسب المقامات. يقول الذي أريده هنا أن نستثني من ذلك صورتان، إحداهما أن تكون في سياق الشرط كما قال الجويني، الثانية إذا كانت في سياق الامتنان كما نبه على ذلك الطبري. إذا كانت في سياق الامتنان، إذن النكرة خلاصة الكلام، هذه أول فائدة، أن النكرة في فتحرير رقبة نكرة في سياق الإثبات، فيجب من صياغ الإطلاق وليس صياغ العموم لا تشمل كل الرقاب، إلا إذا كان في سياق الشرط أو في سياق الامتنان فتكون النكرة التي في سياق الإثبات في هاتين الحالتين من صياغ العموم لا صياغ الإطلاق. الفائدة الثانية تكلمنا عنها أيضا قبل ذلك، أن الفعل المثبت لا يعم. الفعل المطلق في سياق الإثبات كالنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، وذلك لأن الفعل كما قلنا مضمن المصدر، واضح؟ الفعل يضمن المصدر كامل في معنى الفعل بالإجماع. إذن يعود الكلام إلى أن الفعل يعني النكرة يعني المصدر في هذا المعنى في سياق الإثبات، فلا يكون من صياغ العموم فلا يعم، إنما يكون من صياغ الإطلاق. مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، كلمة صلى هنا يحتمل الفرض ويحتمل النفل. طبعا النبي صلى صلاة واحدة لا يتصور أنها فرض ونفل معا، طبعا لا يمكن استدلال بهذا الحديث على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، لأنه لا يعم الأقسام، لأن هذا مطلق صلى فرض أو نفل. طبعا الراجح أنه صلى نفل داخل الكعبة. لماذا؟ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفرض إلا في جماعة، ولم ينقل أنه صلى معه أحد في جماعة، فلا يسندل، أو إن كان حتى صلى معه شخص أو شخصان لكن باقي الصحابة لم يصلوا جماعة. لماذا؟ فهذا من القرائن التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا داخل الكعبة، فلا يسندل بفعله وصلاته داخل الكعبة على جواز الفريضة في داخل الكعبة. لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له. هذا هو تعريف الايه المطلق. ما هو المقيد؟ احنا ذكرنا منذ قليل تعريف الايه المطلق، صحيح، اللي هو الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. طيب اذا ما هو المقيد؟ نقول ايه ما دل على الحقيقة بوصف زائد عليها، واضح؟ ما دل على الحقيقة بوصف زائد، لكن المطلق ما دل على الحقيقة بلا وصف، لكن هذا بوصف ايه زائد عليها، يعني في وصف كده خارج حقيقة ماهية الشيء يقيدها. يقول هذا هو الايه المراد. طبعا المطلق في اللغة مقابل الايه، اقصد المقيد في اللغة مقابل المطلق، يعني لما اقول فرس مقيد يعني في رجله قيد او عقال يمنعه من التحرك، واضح؟ يعني ايه القيد؟ يعني ايه المقيد؟ هو مقابل المطلق. في الإصلاح ما دل على الحقيقة بوصف زائد عليها، مثلا نضرب مثال يتضح الكلام، قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين، وصف الرقبة بالإيمان ووصف الشهرين بالتتابع، هذا وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة والشهرين. لأن الرقبة تصدق على المؤمنة وعلى الكافرة، والشهرين قد يكونان متتابعين أو غير متتابعين، فقيدنا الرقبة بالإيمان والشهرين بأنهما متتابعين. هذا هو تقييد فتحروا رقبة وندخل، هذا مطلق فتح رقبة المؤمنة، قيدنا إطلاق الرقبة بأنها تكون مؤمنة. فصيام شهرين هذا مطلق، فصيام شهرين متتابعين قيدناه بأنهما متتابعين. بعض الفوائد في هذا الأمر، أولا تتفاوت مراتب المطلق في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها. مثلا نضرب مثال على مطلق قيد بقيود كثيرة، قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. هذه الآية أعلى رتبة مما قيوده أقل. قد يجتمعان اللي هو الإطلاق والتقييد في لفظ واحد، يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر. مثلا قوله تعالى رقبات مؤمنة، الرقب هنا قيدت من حيث الدين بالإيمان، إذا تتعين المؤمنة، واضح كده، تتعين الرقبة المؤمنة في الكفارة. ولكنها لو نظرنا إليها من وجهة نظر أخرى لوجدنا أن فيها إطلاق، قيدت فقط بالإيمان، ولكن باقي الأوصاف تكون معيبة أو غير معيبة، طويلة أو قصيرة، بيضاء أو سوداء، ذكر أو أنثى، كل هذه الآية مطلقة. فكلمة رقبة مؤمنة مقيدة من ناحية الدين بالإيمان، ومن ناحية باقي الأوصاف جاءت مطلقة. إذن الآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة قيدت فقط بالنسبة للإيمان. آخر مسألة نتكلم فيها اللي هي الفرق بين العام والمطلق، وإن كان يعني مسألة الحمد المطلق على المقيد نتكلم فيها سريعا إن شاء الله. الفرق بين العام والمطلق احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، يعني انا اذكرهم سريعا وكأنهم مراجعة. اولا العام يشمل جميع الافراد على سبيل العموم دفعة واحدة، لكن المطلق لا يعم جميع الافراد، وان كان لعموم يعمهم على طبعا لا يعمهم دفعة واحدة، ولكن يعمهم على سبيل كما قلنا سبيل البدل، يعني ان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. تكلمنا عن هذه المسألة وشرحناها. العام يخصص والمطلق يقيد، العام يخصص والمطلق يقيد. العام يصح الاستثناء منه الاستثناء المتصل، لكن المطلق لا يصح الاستثناء منه إلا الاستثناء المنقطع. تكلمنا عن الاستثناء المتصل والمنقطع بالأمس. فالعام يصح الاستثناء منه الاستثناء المتصل، أما المطلق يستثنى منه استثناء منقطع ولا يصح الاستثناء المتصل منه. تكلمنا قبل ذلك عن العمل بالعام، وفرقنا بين العلماء وغير العلماء يعملون بالعام قبل البحث عن مخصص، لأنهم يعرفون هذا مخصص أم غير مخصص، أما غيرهم فلا يعملون بالعام إلا بعد البحث عن المخصص حتى يغلب على ظنهم عدم وجود مخصص. هكذا أيضا في العمل بالمطلق، فالعالم يعمل بالمطلق قبل البحث لأنه يعلم أنه مقيد أم لا، ولكن غير العالم لا يعمل بالمطلق إلا بعد البحث عن مقيد حتى يغلب على ظنه أنه غير مقيد. هذا الكلام هناك ينسحب على هنا أيضا. طبعا إذا كان عندنا دليل عام ولم نعلم ما يخصصه يعمل بعمومه، ويحمل على عمومه وشموله، وكذلك المطلق إذا لم نجد أو لم يرد دليل يقيده يحمل على إطلاقه. آخر مسألة، حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد طبعا عندنا حكم وسبب، قد يتحد وقد يختلف، وقد يتحد أحدهما ويختلف الآخر. يجي عندنا كم حالة؟ أربع حالات: أن يتحد الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، والعكس يتحد السبب ويختلف الحكم. هذا الكلام سوف نذكر عليه أمثلة إن شاء الله. الشيخ العثيمين يقول: إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق بالمقيد في حالة ما إذا كان الحكم واحدا، وإلا لا يحمل، يكون المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا يحمل المطلق على المقيد. إذن هذا هو القول المشهور عند الحنابلة، أنه يحمل المطلق على المقيد ما إذا كان الحكم واحدا، يعني إيه؟ الحكم واحد مع اتحاد السبب أو حتى مع اختلافه، لكن مدار التقييد على أن يكون الحكم واحد. نحفظها كده: إذا كان الحكم واحدا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد معه السبب أو لم يتحد، مدار الكلام على أن الحكم واحد وليس السبب. مثلا الحكم واحد، مثلا قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الحكم هنا إيه؟ تحرير رقبة، واضح؟ ايه السبب؟ اظهار. طب قال تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم تحرير رقبة، واضح؟ ايه السبب؟ القتل. يبقى السبب مختلف لكن الحكم واحد، ففي كلا الامرين سواء كان في الظهار او في القتل تحرير رقبة. فنقيد المطلق، نقيد المطلق بالمقيد، فنقول أنه في كفارة الظهار تحرر رقبة مؤمنة. لماذا؟ لأن الحكم واحد. مثلا نضرب مثال لاختلاف الحكم، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف ولا مش مختلف؟ مرة قطع لليد ومرة غسل لليد، مرة قطع ومرة غسل لليد، مرة اليد جاءت مطلقة فاقطعوا أيديهما، ومرة إلى المرفق. فهل نقطع اليد عند السرقة من المرفق نكون بحمل المطلق على المقيد ونقطع اليد من المرفق؟ طبعا لا. طيب إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب، نضرب مثال لاتحاد الحكم مع السبب. مثلا في كفارة الظهار اعتق رقبة، وفي نفس الأمر في موضع آخر مثلا قال اعتق رقبة مؤمنة، طبعا هنا اتحد الحكم مع السبب، يحمل طبعا المطلق على المقيد بلا خلاف. اختلف، نضرب مثال لاختلاف الحكم مع اتحاد السبب. مثلا آية الوضوء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية الأولى تقييد غسل اليدين إلى المرفقين، وفي التيمم أطلق الأيدي، سببهما واحد وهو الحدث، ولكن لا يحمل المطلق على المقيد هنا. لماذا؟ لاختلاف الحكم. إذن الراجح عندنا أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم سواء اختلف معه السبب أو اتحد معه السبب، فمدار الحمل على اتحاد الحكم. شروط حمل المطلق على المقيد، شروط حمل المطلق على المقيد. الزركشي في البحر المحيط ذكر عدة شروط، الشوكاني في إرشاد الفحول لخص عنه هذا الكلام، وأيضا الشيخ السلمي في أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لخص هذه الشروط، وأنا أذكر منها بعض هذه الشروط ونختم بها إن شاء الله. أولا، لكي يحمل المطلق على المقيد أولا لا بد أن يكون القيد من باب الصفات المذكورة في المطلق. لما أتكلم عن رقبة أقيدها أن هي مؤمنة، لكن لا يصح أن يكون في إثبات صفة لم ترد في المطلق. مثلا إذا قلت لك في التيمم يجب أن ييمم الرجلين والرأس، يعني اللي يتيمم ييمم الرجلين والرأس، مع أن هذا إيه صفة زائدة لم ترد في التيمم. واضح؟ الثاني ألا يعارض القيد بقيد آخر، لكن لو عرض قيد آخر نرجح. مثلا على سبيل المثال للتقريب قولي تعالى مثلا، خلينا ايه حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، ورد في بعض الطرق فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، ورد أولاهن ورد آخرهن، وكلها صحيحة السند، فإحداهن مطلقة، الثانية اللي هي أولاهن، الثالثة اللي هي آخرهن مقيدتان بقيدين متضادين. لا يمكن ان احنا نحمل المطلق على المقيد هنا، لازم نرجح هل الأولى هي الراجحة ولا الأخيرة. طبعا ايه طبعا الأخيرة، لو قلنا ان آخرهن بالتراب نحتاج الى غسل ثامنة تنظيف الإناء، فايه أولاهن هي ايه الأقوى. الشرط الثالث لحمل المطلق على المقيد أن يكون ورود المطلق في باب الأوامر. هذا الشرط ذكروه لكن أنا أتكلم عنه وأقيده، مع أنه هو شرط صعب شوية لكن إيه نركز فيه إن شاء الله. أن يكون ورود المطلق في باب الأوامر والإثبات، أما في سياق النفي والنهي فلا يحمل المطلق على المقيد. هكذا قالوا، مثلا إذا قلت لك لا تعتق مكاتبا، ثم قلت لك لا تعتق مكاتبا كافرا، لا تعتق مكاتبا أنا أنهاك عن عتق المكاتب عموما، ثم أقول لا تعتق مكاتبا كافرا، فأنا أقول بحمل المطلق على المقيد هنا ونقول اعتق مكاتب غير كافر لا يصح. لماذا؟ لأنني نهيتك عن عتق المكاتب عموما سواء كان كافر أو غير مكافر أو غير كافر. واضح؟ ففي هذه الحالة لأنها في باب النواهي، في باب النهي أو النفي، فلا يحمل المطلق على المقيد. طبعا لا يخفى أن النكرة في سياق النفي والنهي تكون للعموم وليس للإطلاق. واضح؟ هنا لا يكون تقييدها من تقييد المطلق بل من تخصيص العام. في مسألة هامة جدا، أن ورود العام الخاص إذا ورد بنفس حكم العام لا يخصص، والمطلق إذا ورد بنفس حكم المقيد إذا ورد بنفس حكم المطلق لا يقيد. لأن لابد، لو أنت تذكروا في الاستثناء المتصل اللي هو اللي ذكرناه من المخصصات، أنه لابد أن يكون بعكس الحكم، نفس الجنس وبعكس الحكم، لكن إذا كان موافق لي في الحكم فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، والتنصيص على بعض أفراد المطلق لا يقتضي التقييد. هذه هي فائدة. فهذا المثال ذكروه، والصحيح أن ما كان في سياق النفي والنهي إنما هو من باب العام والخاص وليس من باب المطلق. فإذا ورد خاص بنفس حكم العام نفي ونفي، لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا، نفي ونفي، فهذا من باب التنصيص على أحد أفراد العام فلا يقتضي التخصيص. واضح؟ آخر شرط ألا يقوم دليل يمنع من التقييد. طبعا لو قام دليل يمنعنا من التقييد طبعا لا يجوز أن احنا نحمل المطلق على المقيد. ممكن نمثل لي مثلا بإطلاق الرقبة في كفارة الظهر في قوله تعالى فتح حرير رقبة، وتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان فتح حرير رقبة مؤمنة. طبعا تقرر هنا حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، فالواجب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة الظهار. نفترض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار ينص على إجزاء الرقبة الكافرة، مثلا فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة. مثلا لو ورد هذا النص فيكون دليل مانع من حمل المطلق على المقيد، فيكون فيجزئ في الظهار رقبة مؤمنة أو إيه أو كافرة. هذا يعني هو المثال. طبعا أمثلة في هذا الأمر غير منضبطة في هذا القيد، ولكن هذا المثال ذكره إبراهيم ابن عبد الله في رسالته الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد، وهو مثال جيد يعني يفهم طبعا والأمر واضح. إذا قام دليل يمنع من تقييد المطلق فلا طبعا فلا نقيده لورود هذا الدليل المانع. هذا وكان آخر الكلام على باب المطلق والمقيد. انتهينا من باب العام والخاص والمطلق والمقيد. في المرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم على باب المجمل والمبين. نلتقي معكم في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.